بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. قد لنا دهر السلام، ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام واطمعنا يا إلهي. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: في كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب إذا أقرضه، باب باب باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع. ذكر فيه حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فذكر الحديث، حديث الخشبة كما سبق بيانه. قال ابن حجر رحمه الله: أما القرض إلى أجل فهو مما اختلف فيه، والأكثر على جوازه في كل شيء، ومنعه الشافعي، يعني منع أن يكون ذلك الأجل ملزما، أنه رأى لا يعني القرض لا نزاع في جوازه، فإنما المقصود هل الأجل يكون ملزما بحيث لا يستحق صاحب الدين صاحب القرض أن يطلب المال قبل موعده، أم لا بد وأن ينتظر، يلزمه الانتظار. الأكثر على جواز ذلك، وأنه يلزمه، وأنه قد وعده أن لا يطالبه قبل الأجل ويجب عليه الوفاء بذلك. قال: أما البيع إلى أجل فجائز اتفاقا. فكأن البخاري احتج للجواز في القرض بالجواز في البيع، مع ما استظهر به من أثر ابن عمر، وأثر ابن عمر قال ابن عمر: القرض إلى أجل مسمى لا بأس به، وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط، يعني إن أعطاه عند رد القرض أكثر فهذا من حسن القضاء. أما إذا كان على سبيل الاشتراط، سواء كان من المقرض أو المقترض، فربا محرم، فكل قرض جر نفعا فهو ربا، أي على سبيل الاشتراط. سبيل الاشتراط من المقرض أن يقول: تردها لي بدلا من 10 تردها 12، أو الآخر يقول: أقرضني 10 وأعطيك 13، فيقول: قبلت. هنا أصبح إلزاما وأصبح مشترطا، فلا يجوز. 10 أردها 10، ليس هناك اشتراط عرفي ولا لفظي. فإذا جاء وقت السداد فأعطاه زيادة وأعطاه أفضل من دراهمه فلا بأس به، كما قال ابن عمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم أحسنكم قضاء، أو نحو أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال كأن البخاري احتج للجواز في القرض والجواز في البيع على ما استظهر به من أثر ابن عمر وحديث أبي هريرة. قال ابن بطال اختلف العلماء في تأخير الدين في القرض إلى أجل، هل له أن يأخذه قبل الأجل؟ فقال مالك وأصحابه من أقرض رجلا دنانير أو دراهم أو شيئا مما يكال أو يوزن أو غير ذلك حالا ثم طاع له فأخره به إلى أجل ثم أراد الانصراف عن ذلك وأخذه قبل الأجل لم يكن له ذلك، لأن هذا مما يتقرب به إلى الله وهو من باب الحسبة، يحتسب عند الله عز وجل من باب الإرفاق من باب الإعانة للآخرين، فليس لك أن ترجع في صدقتك، كذلك ليس لك أن ترجع فيما وعدت المقترض من أنك ستتركه دون مطالبة إلى أجل، ولو كان ذلك عند الاقتراض أو بعده طالما وعده. المالكية عموما في الوعد هم يعني من يلزم به في الجملة، يعني أقصد إلزامهم في الوعد أشد من غيرهم. وقال أبو حنيفة سواء كان القرض إلى أجل أو غير أجل له أن يأخذه متى أحب، وكذلك العارية، ولا يجوز عندهم تأخير القرض البتة، ويجوز تأخير الغصوب وقيم المتلفات، لأنه لا اعتبار للأجل، لا اعتبار للأجل، اشترطه أم لم يشترطه له أن يطالبه به متى أراد، وعليه أن يعطيه طالما وجده. وهذا خلاف ظاهر حديث أبي هريرة، لأنه قال سأل بعض بني إسرائيل، أن رجل ذكر رجلا بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه فدفعه إليه إلى أجل مسمى، والقصة كلها مبناها على الوفاء في الإيه؟ في الأجل، أن رجل طلب مركبا، أن رجل لم يسعى إلى حصول المركب إلا عند الأجل، والرجل لم يخرج ينتظر هل يجد مركبا أتى بماله إلا عند إيه؟ الأجل. قصة كلها مبنية على الأجل. يعني أما تأخير الغصوب وقيم المتلفات، يعني واحد غصب شيئا على آخر ثم استهلكه فيجب عليه أن يرده، فلو اتفق على أن يرده مؤجلا قال جاء يجوز ذلك، وهذا يعني إيه؟ لأنه يعني يراه لازما عليه، لكن في الحقيقة أن هذا أشد، من تأمل أن الذي أخرجه عن استعماله مدة أو الذي أقرضه ورضي إلى أجل، إذا جاز أن إذا قلنا إذا أخره جاز ذلك ولزمه، فإذا كان قد اغتصبه منه وإنما يقبل الأجل في هذه الحالة حتى لا يضيع عليه ماله نقول له يجوز، وأما ولا يجوز لك أن تطلب حقك ومالك قبل الموعد الذي وعدت به، هذا يعني خلاف قياس الأولى. إذا جاز أن يؤخر، إذا كلمة جاز أن يؤخر معناها إيه؟ إنه إذا اتفق معه على التأخير لزمه ذلك وليس له أن يطالبه قبل الموعد. طب إذا جاز هذا في المغصوب الذي صاحبه مظلوم وإنما مضطر للتأخير، فنقول لا يجوز لك أن تطلبه قبل الموعد الذي وعدت به ولم يكن عنده غير ذلك، وكذلك قيم المتلفات. واحد أتلف على واحد حاجة فبيقول له هسددها لك في التاريخ الفلاني، يقوم يقول له إذا قال له اتفق على ذلك يلزمه. ما الذي يمنع من القرض؟ وقال الشافعي إذا أخره بدينه إذا أخره بدين حال فله أن يرجع فيه متى شاء، سواء كان ذلك من قرض أو غيره، وكذلك العارية وغيرها، لأن ذلك عندهم من باب العدة والهبة غير المقبوضة وهبة ما لم يخلق، وهذا كله لازم عند مالك. وده صح، وكلها وعود، وليس من صفة المؤمن إخلاف الوعد. وقد قال أبو بكر من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا، فجعل العدة كالدين. وده مذهب الإمام البخاري رحمه الله. وعدوا ان هو حيديله، سلفوا الحاجة دي وقال له 10 أيام عندك. الرجل رتب اموره وعمل كل حاجة، جي بعد يوم قال له هات الحاجة. مالك يقول لا، يلزمه 10 أيام. الشافعي يقول من حقه، وابو حنيفة يقول من حقه، وهي حالة حالة زي ما هي. الهبة غير المقبوضة، الصحيح في الهبة غير المقبوضة إذا قبلها بلساني فقد تم العقد وانتقل الملك، ولا يتوقف على القبض، والعائد في هبتي كالكلب يعود في قيه. وهو حديث على عمومه، وهذا هو الأصل في هذا الباب، إن هذه عقود الهبات ونحوها من وجوه الإرفاق، وجوه الإحسان إلى الناس، إذا تمت لم يكن للمحتسب الذي يريد الرفق والإحسان للمحسن، لم يكن للمحسن أن يرجع فيها، لا صدقة ولا هبة ولا عارية إلى أجل، ولا قرض إلى أجل، كل ذلك لازم عند مالك. وهذا كله لازم عند مالك في تأجيل القرض وفي عارية المنفعة للسكنة وغيرها، ويحمل ذلك على العرف فيما يستعار الشيء لمثله من العمل والسكنة، وكل ذلك عنده من أعمال البر التي أوجبها على نفسه فيلزمه الوفاء بها. حديث أبي هريرة يشهد لقول مالك، لأن القرض فيه إلى أجل مسمى ولا يجوز تعديه والاقتضاء قبله، ولو جاز ذلك لكان ضرب الأجل وتركه سواء، ولم يكن لضرب الأجل معنى، وبطل معنى قوله لتعلموا عدد السنين والحساب، وإنما فائدتها معرفة الأجل. طبعا الاستدلال بالآية على هذه مسألة بخصوصها استدلال صعب، استدلال غير ظاهر، لأن هناك آجال متفق على الاهتمام بها، والآجال مرتبطة بالعدد وبال يعني عدة الطلاق والوفاة وغير ذلك، والآجال في الإجارة، والآجال في تقسيط البيع ثمن المبيع. قال أما إذا أجله في البيع فلا خلاف بين العلماء في جواز الآجال فيه، لأنه من باب المعاوضات ولا يؤخذ قبل محله. باب المعاوضات عندهم اللي بعض المشايخ في زماننا بيخالفوا هذا الاتفاق ويمنع به التقسيط، مع أنه معلوم تماما أن الأجل في البيع لا شك سيكون له أثر في الثمن، هذا معلوم، لأن أحدا لا يختار أن يبيع حالا بسعر إيه؟ بسعر الأجل. فإذا اتفقوا على الأجل في البيع وقالوا هي معاوضة ومنعوا من المطالبة بالإيه؟ بها قبل أجلها، اشمعنا ليه؟ لأن هو العقد تم على ذلك بأثر للأجل في الثمن، فليس له أن يقول أنا بعد ما يقول له أنا هاخذ على 3 سنين تقسيط، بعد يوم واحد يقول له هاتهم دلوقتي، أنا ما كنتش أعطيت لك الثمن ده علشان إيه؟ عشان تقول لي هاتهم دلوقتي. وهذا مما جرت به عادة الناس خلاف المعاصرين اللي فهموا خطأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسوم أو الربا، فظنوا أن مجرد عرض سعرين في سلعة يؤدي إلى إبطال ذلك أو أنه مرابي. عرض سعرين، ما قلناش باع بسعرين، عرض سعرين. عشان كده الحديث يقول من باع بيعتين وليس من عرض سعرين. وإلا فمن ضمن صور بيعتين في بيعة إن هو يقول هذه بعشرة وتلك بعشرين وتلك بثلاثين، هذه 3 بيعات. قال له أخذت هذه بعشرة، كل التجار في حوانيتهم يعرضون سلعا كثيرة بأسعار متفاوتة، هل العرض يعني البيع؟ إذا عقد البيع على واحدة لا بعينها من الثلاثة فله ينطبق أنه باع بيعتين في بيع. نهى رسول الله عن بيعتين في بيع، فهذه أحد الصور. وبالتالي فهذا ليس فهما سديدا على الإطلاق، أن من يعرض سعر التقسيط بكذا والسعر الحال بكذا السعر الفوري بكذا أن ذلك بيعتين في بيع كان باطل. إنما باع بيعتين في بيع إذا قال هذه 10 نقدا و15 بالتقسيط على 2 سنين و20 على 3 سنوات مثلا، فقال له قبلت من غير ما يحدد، من غير ما يحدد أي واحدة، ويبقى أعتقد أن البيع لزم، يبقى له أو كسوهما أو الربا، يبقى نعقد البيع على الأقل، ولو هيقبل الزيادة يبقى نظير أن بقت مال بمال قصاد أجل، يبقى هو ده الربا بعيني. والبيع نعقد على الفوري، وأكثر الجمهور العلماء يقولون إن عقد لم ينعقد وقع باطلا. ظاهر الحديث إن هو وقع إيه على الأقل. ضاع وتعجل دي مسألة تانية، هجيبهم لك بعد ما اتفق على سعر، يجي يقول له طب أنا عايز أنتقل لخيار تاني. يعني هو كان عرض عليه مثلا تقسيط على سنة ب15 وعلى 2 سنين ب20، فبعد ما اتفق على 20 يجي بعد سنة يقول له جهزت لك فلوس تخليهم 15، يضاع وتعجل. او جبت الفلوس دلوقتي كلها نلغي التقسيط وتاخد ثمن الفوري، ما ينفعش. يجيب له المبلغ كامل وما اشتريتش، ولو أراد أن يرد له شيئا على غير سبيل الاشتراط فليفعل. إن هو في الحالة دي هو اللي تنازل عن الأجل اللي هو صاحب الحق فيه، ويأتيه بالمبلغ كاملا. والتاني لو هو تنازل عن شيء من المال زي ما ده تنازل عن شيء من الأجل يصلح ذلك، لكن دون اشتراط. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا غائبا منها بناجز، وهو في الحقيقة 20 مؤجلة 15 حالة، فلو قال له نزل وادهم لك دلوقتي فقد باع بيعتين في بيعة، باع 15 حالة ب20 مؤجلة في الذمة، باع غائبا منها بناجز فدخلت في النهي. في كتاب اللقطة باب إذا وجد خشبة في البحر أو صوتا أو نحوه، ذكر نفس الحديث: فخرج ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا هو بالخشبة فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. قال ابن حجر: باب إذا وجد خشبة في البحر أو صوتا أي ماذا يصنع به؟ هل يأخذه أو يتركه؟ وإذا أخذه هل يتملكه أو يكون سبيله سبيل اللقطة؟ قد اختلف العلماء في ذلك. قوله وقال الليث تقدم الكلام عليه مستوفا في الكفالة وأورده هنا مختصرا، سبق توجيه استنباط الترجمة منه، وأنها من جهة أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا، ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه، ولا سيما إذا ساقه الشرع مساق الثناء على فاعله كما هو هنا. في هذا التقدير ثم المراد من جواز أخذ الخشبة من البحر إيه؟ فبهذا التقدير تم المراد من جواز أخذ الخشبة من البحر، وقد اختلف العلماء في ذلك على ما سأذكره. وأما الصوت وغيره فلم يقع له ذكر في الباب، فاعترضه ابن المنير بسبب ذلك، وأجيب بأنه استنباط بطريق الإلحاق، يعني زي القياس الصحيح، الخشبة والصوت بمنزلة واحدة. ولعله أشار بالصوت إلى أثر يأتي بعد أبواب في حديث أبي بن كعب، أو أشار إلى ما أخرجه أبو داود من حديث جابر قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه، يلتقطه الرجل ينتفع به، وفي إسناده ضعف واختلف في رفعه ووقفه. والأصح عند الشافعية أنه لا فرق في اللقطة بين القليل والكثير في التعريف وغيره، وفي وجه لا يجب التعريف أصلا، وقيل تعرف مرة، وقيل ثلاثة أيام، وقيل زمنا يظن أن فاقده أعرض عنه، وهذا كله في قليل له قيمة. أما ما لا قيمة له كالحبة الواحدة فله الاستبداد به على الأصح. وفي الباب الذي يليه في حديث التمرة حجة لذلك، اللي هو حديث لولا أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. ويرى أن التمرة مما لا قيمة له، وهذا قد يختلف. بعض البلاد بتبيع ليه؟ بتبيع الفواكه بالحبة، مش كده؟ فممكن التمر عندهم يبقى بالايه؟ يبقى بالحبة. لكن هي كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كأنها إما قليلة أو لا قيمة لها. وجه لا يجب التعريف أصلا يعني في القليل. في وجه عند الشافعية، وقالوا الأصح عند الشافعية أنه لا فرق، إن طالما لها قيمة قليلة ولا كثيرة يبقى لازم تعريف سنة. وجه آخر مقابل الأصح بقى كل الوجوه التانية دي، لا يجب التعريف أصلا، يجب مرة، يجب ثلاثة أيام، يجب زمنا يظن أن فاقده أعرض عنه. زي واحد لا 5 جنيه 10 جنيه، قليل له قيمة، هيقعد يعرفه سنة؟ أو ده عند الشافعية هو الأصح، هيأتي الكلام من تتمة. وجه تاني إن 5 جنيه 10 جنيه ما تعرفوش، وجه تاني يعرفها مرة ثلاث أيام، ثلاث أيام مرة فيها حديث ضعيف. قال ابن بطال هذه الخشبة حكمها حكم اللقطة. قال المؤلف إنما أخذها حطبا لأهله لأنه قوي عنده انقطاعها عن صاحبها لغلبة العطب على صاحبها وانكسار سفينته. من أغلب العام إن صاحبها مات ومجهول، ورثته مجهولين مش عارفين دي أنهي مركب اللي غرقت، عبر سنين بتغرق مراكب تتحلل وتتفكك، أنهي خشبة من أنه مركب، لا نعلم، أصبح غلب على الظن أن صاحبها أعرض عنها أو مات، وورثته أعرضوا عنها لأنهم إيه؟ لا سبيل لهم إلى ذلك، كأنه يميل إلى الوجه إيه؟ الأخير عند الشافعي. قال: وروى ابن عبد الحكم عن مالك أنه قال: إذا ألقى البحر خشبة فتركها أفضل. وقال ابن شعبان: فيها قول آخر، إن وجدها يأخذها، فمتى جاء ربها غرم له قيمتها. يعني الحاجة اللي هي يسيرة دي يبقى ناوي إنه لو صاحبها فإنه يضمن له قيمتها، وغير ذلك له أن يستعملها. واختلف العلماء فيما يفعل باللقطة اليسيرة، فرخصت طائفة في أخذها والانتفاع بها وترك تعريفها. وطبعا حجتهم لولا أن تكون من تمر الصدقة اللي أكلتها. ممن روي ذلك عنه عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب ابن عمر وعائشة، وهو قول عطاء والنخعي وطاووس. قال ابن المنذر: روينا عن عائشة في اللقطة: لا بأس بما دون الدرهم أن يستمتع به. الدرهم ده 3 جرامات فضة، يعني 15 جنيه. قال ابن المنذر: روينا عن عائشة في اللقطة: لا بأس بما دون الدرهم أن يستمتع بها. وعن جابر بن عبد الله قال: كانوا يرخصون في السوط والحبل ونحوه، إذا وجده الرجل ولم يعرف صاحبه أن ينتفع به. وقال عطاء: لا بأس للمسافر إذا وجد السوط والسقاء والنعلين أن يستمتع به. وحديث الخشبة الحجة لهذه المقالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أخذها حطبا لأهله ولم يأخذها ليعرفها، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولم يذكر أنه فعل ما لا ينبغي له. قالون الصحابة اختلفوا أيهما إيه أكثر إيمانا، أيهما آمن. فقر قال: وأوجبت طائفة تعريف قليل اللقطة وكثيرها حولا إلا ما لا قيمة له. حقيقة ما فيش حاجة ما لهاش قيمة، لأن كيلو الحب هو حبات، بس القيمة إيه؟ يسيرة جدا. إذن يلزمك أن تقول لها قيمة. هو كيلو التمر مش ممكن تقسمه؟ تشتري في السعودية كيلو التمر ده مثلا ب20 ريال، في مثلا 100 تمرة، يبقى الخمس تمرات بريال، يبقى الخمس تمرات بايه؟ ب2 جنيه، يبقى التمرة ب40 قرش. لها قيمة. اذا لابد ان انت تقول ان الشيء له قيمة قليلة، ويبقى نرجع نقول ما الفرق بين الايه القليل والكثير، ده اللي يحتاج الى ضبط. حاجات لها قيمة ولا لهاش قيمة؟ لها قيمة بس معرفش ليها صاحب. حاجات محرمة وحاجات حلال. زي ايه؟ في قماش، في مكياج، في روايح، في سجاير. السجاير والمخدرات قطعهم احرقهم. الحاجات التانية لها قيمة تبقى تعرف قيمة يسير، عشان خمرة يعني زي المخدرات في كبها. حاجة لا ما لهاش قيمة أو قيمة يسيرة، ده اللي بنتكلم فيه. ها؟ إيه؟ هيعمل إعلان في المكان اللي اتلقت فيه. أنا عارف. ما هو دلوقتي الخلاف كله في اللقطة اليسيرة. انت تعمل اعلان في المكان كل شهر تيجي مرة تشوف المينا القريب. يبقى عرفوا لو بعتوا حد في السلوم في ليبيا ان في اشياء فقدت، وجدت على ساحل البحر حاجة القيمة اللي هي ذات مال، ذات قيمة عرفا مما يبحث عنه، حاجة غالية فعلا. يبقى خلاص تعرف في المكان القريب منك اللي هي ايه بقى؟ ما البضاعة دي ايه مخالفة انها تطلع بالطريقة دي، لكن هو دلوقتي بقت ملئية في البحر. قال وأوجبت طائفة تعريف قليل اللقطة وكثيرها حولا إلا ما لا قيمة له. قال ابن المنذر روينا ذلك عن أبي هريرة أنه قال في لقطة الحبل والزمام ونحوه عرفه فإن وجدت صاحبه رددته عليه وإلا استمتعت به، وهو قول مالك والشافعي وأحمد ابن حنبل. قال مالك من وجد لقطة دينارا أو درهما أو أقل من ذلك فليعرفه سنة، إلا الشيء اليسير مثل القرص أو الفلس أو الجوزة أو نحو ذلك، فإنه يتصدق به من يومه، ولا أرى أن يأكله، ولا يأكل التمرات والكسرة إلا المحتاج. وأما النعلان والصوت وشبه ذلك فإنه يعرفه، فإن لم يجد له صاحبا تصدق به، فإن جاء صاحبه غريبه. الدينار 4.25 جرام ذهب، والدينار دلوقتي بكام؟ 280 الجرام. كام 24 بكام؟ 255. يبقى التاني بتاع 300، التاني 285، 24 285، يعني حوالي 1000 وشوية دينار. قال وهو قول الكوفيين إلا في مدة التعريف، فإنهم قالوا ما كان 10 دراهم فصاعدا عرفه حولها، وما كان دون ذلك عرفه بقدر ما يراه، يعني ما متروك له يشوف كده قد ايه. 10 دراهم قلنا الدرهم بكام؟ بحوالي 15 جنيه كده، 10 دراهم 950. قال الثوري تعرف الدراهم 4 ايام، وقال احمد يعرفه سنة، وقال اسحاق ما دون الدينار يعرفه جمعة او نحوها. حجة هذه المقالة قوله صلى الله عليه وسلم في اللقطة اعرف عفاصها ووكاءها، ولم يخص قليل اللقطة من كثيرها، فيجب على ظاهر حديث زيد بن خالد أن يستوي حكمها قليلها وكثيرها في ذلك. قال ابن المنذر ولا أعلم شيئا استثني من جملة هذا الخبر إلا التمرة التي منعه من أكلها خشية أن تكون من الصدقة، فما له بقاء مما زاد على التمرة وله قيمة يجب تعريفه. هذا ليس بظاهر الله أعلم، يعني أن هناك فرق بالتأكيد، لأن الحديث ليس وحده الذي ورد في الباب، حديث يعرف عفاصها ووكاءها لزيد بن خالد، لكن هناك ايه؟ هناك احاديث اخرى كحديث التمره والاحاديث الوارده عن الصحابه، لو قول جابر كانوا يرخصون في الصوت والحبل ونحوه، والاثار المنقوله عن الصحابه في التيسير في ذلك. اصح الاقوال في هذا الباب ان مرد الكثير والقليل طالما لم يرد فيه دليل هو الى الايه؟ هو الى العرف. يستأنس في ذلك بكلام الصحابة والسلف في مسألة الدرهم والأربعة الدراهم ونحوها. الدراهم أقصد الدرهم والعشر دراهم ونحوها. قال واختلفوا فيما لا يبقى إلى مدة التعريف، وده له قيمة، وبالقطع لا يبقى، في أشياء لا قيمة تجزم أنها إيه؟ لا تبقى مدة سنة. فقال مالك يتصدق به أحب إليه. قيل لابن القاسم فإن أكله أو تصدق به وأتى صاحبه، قال لا يضمنه في قياس قول مالك على الشاة يجدها في فياف الأرض، وجد شاة في الصحراء لو تركها ماتت، لو أخذها احتاج إلى نفقة عليها. ربما أنفق عليها خلال سنة مالا وجهدا يقترب من قيمتها وقت التقاطها، فكيف نلزمه وكيف نأمره بأن يتركها تهلك؟ إذن هذا مما لا بد وأن يلتقطه، أن نقول بجواز الالتقاط ولا نلزمه بالنفق عليها، هي لك أو لأخيك أو للذئب. ولذلك هذه من ضمن الأحكام الواردة في هذا الباب في باب اللقطة. في قول الكوفيين ما لا يبقى إذا عليه إذا أتى عليه يومان أو يوم وفسد، زي الطعام لو سابوا 5 كيلو لبن ثمنهم 35 جنيه مثلا، لو سابهم إيه؟ أقول أهو طيب ماشي 5 × 7 = 35 مثلا، فلو سابهم هيبوظوا وهيعرفهم قد ايه ده هو لغايه اخر النهار. فقال ما في قول الكوفيين ما لا يبقى اذا اتى عليه يومان او يوم وفسد، قالوا يعرفه فان خاف فساده تصدق به فان جاء ربه ضمنه، وهو قول الشافعي. وحجتهم أن ما كان له رب صاحب يعني فلا يملكه عليه أحد إلا بتملكه إياه قل أو كثر. صحيح أنه أن حديث يا لك أو لأخيك المسلم أو للذئب ترغيب في أن يأخذها وتملكها مباشرة، يبقى أنه إذا جاء صاحبها وقد تملكها الآخر ردها عليه، أو أنه يضمنها إذا لم توجد إذا كان قد إذا جاء صاحبها وقد أنفقها أو أكلها أو نحو ذلك. لا يلزمه الصدقة، قال هي لك أو لأخيك، إذن خيره بين أن تكون له وبين أخ مسلم آخر يلتقطها هو أو يتصدق بها، لكن ليس على سبيل اللزوم. إذا كان فقيرا لا يستطيع الرد بقي في ذمته عند من يوجب الضمان. قياس قول مالك أنه لا يضمنها أو قول مالك أنه لا يضمنها. قال كتاب الشروط باب الشروط في القرض، هو نفس الذي ذكر قبل ذلك. قال ابن بطال فيه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فدفعها إليه لأجل مسمى. قال ابن عمر وعطاء إذا أجله في القرض جاز، وهذا خلاف قول أبي حنيفة، فإنه يقول إذا كان القرض إلى أجل أو إلى غير أجل فله أن يأخذه متى أحب، كذلك العارية، ولا يلزم عنده تأخير القرض البتة. وبنحوه قال الشافعي ويخالفهم مالك، ومالك والصحيح. كتاب الاستئذان باب بمن يبدأ في الكتاب. قال ابن حجر أي بنفسه أو بالمكتوب إليه. ذكر فيه طرفا من حديث الرجل من بني إسرائيل الذي اقترض 1000 دينار وكأنه لم يجد فيه حديثا على شرطه مرفوعا اقتصر على هذا اللي هو ما ذكر فيه أخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه اللي يبدأ من فلان. وقال عمر ابن أبي سلمة عن أبيه سمع أبا هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم نجر خشبة فجعل المال في جوفها وكتب إليه صحيفة من فلان إلى فلان. قال وهو على قاعدتي في الاحتجاج بشرع من قبلنا إذا وردت حكايته في شرعنا ولم ينكر ولا سيما إذا سيق مساق المدح لفاعله. شوف هنا بيقول إيه إذا وردت حكايته في شرعنا عشان ما حدش يفتكر إن شرع من قبلنا شرع لنا يروح يجيب التوراة والإنجيل والكتب أهل الكتاب ويطلع منها أحكام ويقول هذا شرع إيه من قبلنا. لا شرع من قبلنا الذي ثبت بشرعنا اللي ورد في الكتاب من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف ده منقول عن التوراة وهو حكم لازم إيه لنا. يبقى بنقول شرع من قبلنا إذا وردت حكايته في شرعنا. السنة مثلا بينما أيوب يغتسل عريانا كان بنو إسرائيل يغتسل عراه وكان موسى يغتسل عريانا وحده يعني في الخلوة فهذا دليل شرع من قبلنا الذي ورد حكايته في شرعنا كتابا أو سنة. قال والحجة فيه كون الذي عليه الدين كتب في الصحيفة من فلان إلى فلان وكان يمكنه أن يحتج بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم بدا بنفسه لكن قد يكون تركه لأن بداءة الكبير بنفسه إلى الصغير والعظيم إلى الحقير هو الأصل وإنما يقع التردد فيما هو العكس فيما هو بالعكس أو المساوي. يعني إذا كان طالب العلم يكتب خطابا إلى عالم أو إلى معلمه أو من ابن إلى أبيه يبدأ بنفسه ولا يقول إلى فلان من فلان. وقد أورد في الأدب المفرد من طريق خارجة ابن زيد ابن ثابت عن كبراء آل زيد بن ثابت هذه الرسالة لعبد الله معاوية أمير المؤمنين لزيد بن ثابت سلام عليك. الظاهر من زيد بن ثابت فأورد عن ابن عمر نحو ذلك. وعند أبي داود من طريق ابن سيرين عن أبي العلاء ابن الحضرمي عن العلاء أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ بنفسه. هو زي ما قلنا الصحيح انها من زيد بن ثابت. الشيخ الألباني حسن حديث من لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت. وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال قرأت كتابا من العلاء بن الحضرمي إلى محمد رسول الله. يعني بدأ ثوت هذا طبعا يبقى يجعله غاية في الوضوء استضعفه الشيخ الألباني. لا وين هو ضعيف هو ده. وعن نافع كان ابن عمر يأمر غلمانه إذا كتبوا إليه أن يبدأوا بأنفسهم. وعن نافع كان عمال عمر إذا كتبوا إليه بدأوا بأنفسهم. الظاهر أن هذا هو الصحيح. قال المهلب: السنة أن يبدأ الكاتب بنفسه. وعن معمر عن أيوب أنه كان ربما بدأ باسم الرجل قبله إذا كتب إليه. وسئل مالك عنه فقال: لا بأس به. وقال: هو كما لو أوسع له في المجلس. فقيل له: إن أهل البصرة، إن أهل العراق يقولون: لا تبدأ بأحد قبلك ولو كان أباك أو أمك أو أكبر منك. فعاب ذلك عليه. قول الإمام مالك. قلت: والمنقول عن ابن عمر أنه كان في أغلب أحواله أن يفعل ذلك، وإلا فقد أخرج البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن نافع: كانت لابن عمر حاجة إلى معاوية فأراد أن يبدأ بنفسه فلم يزالوا به حتى كتب بسم الله الرحمن الرحيم إلى معاوية. الظاهر من هذا الأثر الصحيح أنه على سبيل الأدب أن يبدأ بنفسه لا على سبيل الإلزام، وإلا فقد أراد ابن عمر أن يبدأ بنفسه فلم يتركوه حتى بدأ بمعاوية أمير المؤمنين احتراما له. فلو كان ابن عمر يرى ذلك محرم لما فعله، لكن هو كان يريد السنة في ذلك. وهم يقولون: لا ينبغي أن تخاطب الأمراء بأن تبدأ بنفسك، بل تبدأ بهم وكذا الكبراء. وأخرج وفي رواية زيادت له: أما بعد البسملة. وأخرج فيه أيضا من رواية عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك يبايعه بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الملك أمير المؤمنين لعبد الله بن عمر سلام عليك. وقد ذكر في كتاب الاعتصام طرفا منه. قال ابن التين: قيل في قصة صاحب الخشبة إثبات كرامات الأولياء، وجمهور الأشعرية على إثباتها، وأنكرها الإمام أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية، والشيخان أبو محمد ابن أبي زيد وأبو الحسن القابسي من المالكية. قلت: أما الشيرازي فلا يحفظ عنه ذلك، وإنما نقل ذلك عن أبي إسحاق الإسرائيلي. أما الآخران فإنما أنكر ما وقع معجزة مستقلة لنبي من أنبياء كإيجاد ولد من غير والد والإسراء إلى السماوات السبع بالجسد في اليقظة. كلام حسن، يعني إنكار ليس إنكار مطلق لكرامات الأولياء، ولكن ما كان من جنس أو كان مثل معجزات الأنبياء، يعني ما يجوش لوحدة يلوها حامل تقوم تقول لهم ايه كرامة. يعني هي من غير زوج ولا سيد ولا شيء ووجدت حاملا، تقوم تقول لهم ما هي مريم ايه وجدت كذلك. فمثل هذا هو الذي يمنع منه اللي هو أبو محمد ابن أبي زيد وأبو الحسن القابسي. أظن ذلك لأنه انتشر في زمنهما الغلو وخداع البسطاء بمثل هذه الحكايات، فمثل هذا لا يصح. أما ما قد يجري من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات فالصحيح أنه لا يمنع من ذلك، الله أعلم. قال: وقد صرح إمام الصوفية أبو القاسم القشيري في رسالته بذلك، وبسط هذا أليق في بموضع آخر، وعسى أن يتأثر ذلك في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى. انا اعتقد ان توضيح العصر مش حد معايا خالص، واحد صار ولا كده بقى ابص في ملعب ولا واحد يعني اول مره وانت ما اعرفش ولا لا ميت ولا حاجه ايه ده تكسر واحد طيب جابهولك كرامه برضه. لا مش مش مش مش بالنسبه لي والله، يعني بتكلم عن نفسي، يعني بقول لك اهو عملت كده ملاك اه بلا تقبل اتصدق بيه وخد اللي انت عايزه. ها كتاب الصوم، احنا هنأجل كتاب الحج بعد رمضان ان شاء الله. تمام، صفحة 763 62 63. قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الصوم. قال ابن حجر كذا الأكثر، وفي رواية: كتاب الصيام، ثبتت البسملة للجميع. قال العيني: الكلام هنا من وجوه. الأول: ما وجه تأخير كتاب الصوم وذكره آخر كتب العبادات؟ احنا بقى قدر ربنا عشان رمضان جبناه ايه في معاده المعتاد، ان اكثر اهل الحديث والفقه يرتبون الطهارة والايه والصلاة والزكاة والايه والصوم والحج، وهو ان العبادات التي هي اركان الايمان اربعة: الصلاة والزكاة والحج والصوم. قدمت الصلاة لكونها تالية الإيمان وثابتة وثانيته في الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. ثم ذكرت الزكاة عقيبها لأنها ثانية الصلاة وثالثة الإيمان في الكتاب والسنة. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. ثم ذكر الحج، أو ذكر الحج، ذكر الحج لأن العبادات الأربعة بدنية محضة، بدنية محض، وهي الصلاة والصوم، ومالية محض، الزهر وهي الزكاة، ومركبة منهما وهو الحج. كان مقتضى الحال على هذا الظن من الترتيب، كان مقتضى الحال أن يذكر الصوم عقيب الصلاة لكونهما من واد واحد، لكن ذكرت الزكاة عقيبها لما ذكرنا. ثم إن غالب المصنفين ذكروا الصوم عقيب الزكاة فلا مناسبة بينهما. الذي ذكره البخاري من تأخير الصوم وذكره في الآخر هو الأوجه والأنسب، لأن ذكر الحج يقيم الزكاة هو المناسب من حيث اشتمال كل منهما على بذل المال، ولم يبقى للصوم موضع إلا في الأخير. الوجه الثاني في تفسير الصوم لغة وشرعا، وهو في اللغة الإمساك. قال الله تعالى عن مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا وسكوتا، وكان مشروع عندهم. ألا ترى إلى قولها: فلن أكلم اليوم إنسيا، وقال النابغة الدبياني: خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج، وأخرى تعرك اللجمة. اللجمة اللجمة أي قائمة على غير علف. خير صيام يعني لا تاكلش، قاله الجوهري. قال ابن فارس: ممسكة عن السير. وفي غير وفي المحيط غير ممسكة عن الائتلاف. قال: وصام النهار إذا قام قيام الظهيرة. صام النهار، النهار هو اللي صايم يعني، يعني إذا قام. وقال: صام النهار وهجر، يعني قام قائم الظهيرة. قال أبو عبيد الله: كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير صائم. والصوم ركود الريح، والصوم البيعة، والصوم ذرق الحمام وسلك النعامة، والصوم اسم شجر. وفي المحيط صام صوما وصياما واصطام، ورجل صائم وصوم وقوم صوام وصيام وصوم وقوم صوام وصيام وصوم وصوم وصيم وصيم قال: أما في الشرع، تعريفه في الشرع: فالصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، وما هو ملحق به من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. قال ابن حجر: إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص وشروط مخصوصة. أسوأ التعريفات، أسوأ تعريف تبص تلاقي أنه هو بيحيل دايما إلى إيه؟ إلى غيره، لكن هي ما عرفكش حاجة خالص. شيء مخصوص وبعدين يقول لك في الخصوص يبقى كذا وكذا، يبقى يشرح الباب كله. ده أضعف التعريفات، لكن تعريف العيني أحسن. الإمساك على الأكل والشرب والجماع، وما هو ملحق به، عشان المفترات الأخرى تبقى ملحقة بها. لو قلت مثلا الحيض والنفاس إذا حضر أو نحو ذلك، لو قلت مثلا المداوات الجائفة عشان الخلاف اللي فيها، وضع النقط في الأذن في العين في الأنف، الاستنشاق، بس مش لا أكل ولا شرب، ولكن إيه؟ ملحق به. الاستمناء ملحق بالجماع، عشان كده قال: وما هو ملحق به. ها؟ دواعي الجماع. مش كل دواعي الجماع، الاستمناء. قال ابن العربي، قال ابن سيدة: الصوم ترك الطعام والشراب والنكاح والكلام، ده لغة الآن. قال ابن العربي: وقع الصوم في عرف الشرع على إمساك مخصوص في زمن مخصوص مع النية. قال ابن قدامة: والإمساك على المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وده من أحسن يعني تعريفات يبقى فيها ما هي المفطرات. وروي عن علي رضي الله عنه أنه لما صلى الفجر قال: الآن حين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. مش الآن يعني بعد الصلاة، الآن يعني منذ قليل. علي بن مسعود النحوي قال: مسروق: لم يكونوا يعدون الفجر محرما، إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق. وهذا قول الأعمش الذي يحرم الطعام والشراب يقول الذي ينتشر في الآفاق هو صحيح الفجر الثاني. هذا قال ابن عساكر في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بالله لم يؤذن بليل دليل على أن الخيط الأبيض هو الصباح وأن السحور لا يكون إلا قبل الفجر، وهذا إجماع لم يخالف فيه إلا الأعمش ولم يعرج أحد على قوله لشذوذه. قلت قد نقل قول جماعة من السلف بموافقة الأعمش وأنذر ذر قلنا لحذيفة أية ساعة تسحرت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هي النهار إلا أن الشمس لم تطلع. رواه النسائي. قيل هو مبالغة في تأخير السحور، ولكن لا شك أنه لا بد أن يكون قبل الفجر، لأن الله قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الوجه الثالث اختلفوا في أي صوم وجب في الإسلام أولا، فقيل صوم عاشوراء وهو الصحيح، وقيل ثلاثة أيام من كل شهر عاشوراء وثلاثة أيام، لأنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام. رواه البيهقي. ولما فرض رمضان خير بينه وبين الإطعام ثم نسخ الجميع بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا هو الصحيح، كان يصوم رمضان كان يصوم عاشوراء ومن كل شهر ثلاثة أيام. أول ما نزل فرض رمضان كان مخيرا في بدايته ما بين الفدية وبين الصيام مع الإمكان، ثم نسخ ذلك بقول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، لم يستثني إلا من كان مريضا أو على سفر. وبقيت الآية الأولى رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحائض والمرضع، اللي في قول الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هناك كان لا لا في مكة ما نعرفش الصيام كان ازاي. وقيل اختلف السلف هل فرض على الناس الصيام قبل رمضان ام لا، فالجمهور وهو قول عند الشافعية انه لم يجب قط صوم قبل صوم رمضان، وفي وجه وهو قول الحنفية اول ما فرض صيام عاشوراء فلما نزل رمضان نسخ. الله أعلم. أي نسخ وجوب صوم ثلاثة أيام من كل شهر عربي، والأشهر أنها الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وصيام عاشوراء. لا، الظاهر أن الصوم عموما كان قبلنا، والظاهر أن المسلمين كانوا يصومون إيه عاشوراء، فلم يرد أنهم كانوا يصومون رمضان. نعم. كما كتب يعني لا ده يوم واحد وثلاث أيام من كل شهر، شهر السنة برضه 30 يوم في السنة، بل 31. يبقى يوم وثلاث ايام، يبقى 37 يوم، كان المفروض 37 يوم بس مش ورا بعض. حديث اسمه حذيفة، اللي هو تحول الصيام ثلاثة احوال، معاذ. نعم. قولوا قولي هذا واستغفر الله.